لذلك العلماء بالتمرد معنا بالتكسر دول وصرف من قولات يقوم مقام الكفاهة، لأن الإنسان حتى يعلم بحصول الحديث فإما أن يراها وإما أن تنتقل إليه بخبر، هذا الخبر إذا كان متواترا لا يحتمل عنده إلا أن يكون صحيحا، وإلا كيف بنى الناس ما مضى من الأخبار التي لا يشكون فيها، بنوا أن هذه الأخبار صحيحة بلا شك عندهم في التواتر. يعني هلا إذا واحد قال لك يوجد بلد اسمه الصين أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، إلا من بلغك طريق التواتر أنه في بلد اسمه الصين، شهده جمع كثير من الناس، لا يحتمل عندك أن يكون كل هؤلاء من الكذابين، هذا الخبر تحصله صحيح وتقبله. فشوهد أن بعض الأولياء بقي أجسامهم بعد مدة طويلة من موتهم لم يتغير جسمهم، فقال العلماء بعض الأولياء الأرض لا تأكل أجسامهم. العدد كثيرة، يعني عشرة مثلا نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا أو 15 شخصا، لأن العلماء اختلفوا في حد الذي يشترط في المتواتر. المؤذن هكذا بعض المؤذنين من الأتقياء الذي كان يؤذن احتسابا لله تعالى، شهد أنه بعد مدة طويلة من وفاته جسمه ما تسلط عليه الغنى حقا، لكن كان يسمع بين التقوى والأذان الذي هو احتسابا، يعني ليس طلبا للأجرة المالية، يعني الذي كان يحركه هو محبة الله طاعة الله، هذا الذي كان يحركه، هذا أيضا يحفظ ذكره. فأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول شخص ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جسمه مضيق ذلك فينشق القبر ويخرج الرسول من القبر، وهو أيضا أول من يفتح له خازن الجنة باب الجنة، الجنة لها باب ولها مفتاح، وهذا المفتاح مع الملك الموكل بالجنة، نقول عنه خازن الجنة، الخازن معناه المتصرف هناك ويكون تحت يده عدد من الملائكة، اسمه رضوان عليه السلام هو خادم الجنة، هذا رضوان هو معه مفتاح باب الجنة، وباب الجنة له حلقة، الرسول لما يأتي عليه الصلاة والسلام إلى باب الجنة يحرك هذه الحلقة فيقول سيدنا رضوان عليه السلام من؟ فيقول محمد، فيقول له الخادم رضوان بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أنا مأمور أن لا أفتح باب الجنة لأحد قبلك، يعني قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث، يعني الذي هو من أهل مكة والذي هو من أهل المدينة والذي هو من أهل الطائف، إليها اسم بلاد الحجاز، مكة والمدينة والطائف وما حولها تسمى بلاد الحجاز، وهذه البلاد فيها بركة. الشرح إنما قيل من أول من يبعث لأن الأنبياء هم أول من يبعث، يعني بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيخرج من قبور الأنبياء، لا يسبقهم أنبياء البشر، هم مقدمون عليهم، وكذلك في دخول الجنة الأنبياء هم أول من يدخل الجنة، عشان هيك هون العبارة من أول من يبعث عن أهل مكة والمدينة والطائف. فالأنبياء يدخلون قبل بقية المسلمين، قبل بقية المؤمنين، الأولياء بعدهم بعد الأنبياء. والدليل على أن البعث حق قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، بعض الناس والعياذ بالله يقولون كلمة فيها معارضة لهذه الآية، يقولون مين راح شاف وجخبها، أنه في هذا اللي تحكوا عنه مثل يوم القيامة ويوم البعث ويوم الحشر والحساب والسؤال والميزان، فينكرون بعض كبار السن هنا في لبنان سمع منهم يقولون هذه العباره، كانوا يقولون مين راح شاف واذا خبر، يريدون بذلك انه لا يوجد هذا، من راى وجاء واخبر، ونحن قلنا ما شرط ان يكون الشخص راى الشيء حتى يصدق بوجوده حتى يؤمن بوجوده، يؤمنون بالغيب، نحن نؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما راينا او لم نرى، لان ما جاء به الرسول لا شك انه حق، وهذا من المزايا عند المؤمن انه يؤمن بشيء لم يره ثقة بصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال حارثة للرسول لما قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال عجبت نفسي عن الدنيا. بعدين قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وكأني بعرش ربي ذلك. هو ما راح ما طلع إلى السماوات ودخل الجنة وشيخ العرش حارثة بمالك، إنما لما قال للرسول هذا معناه من شدة يقيني بصدق كلامك الذي جئتنا به أنا كأني أرى العرش أمامي عيانا وعينه معاينة، يعني هو ما رأى العرش معاينة. قال له وكأني بعرش ربي باردة وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها. ما حدا هلا بيدخل الجنة وبيدخل بيعرض الجنة بيتنعم فيها الآن قبل البعث. الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصية والإكرام دخل الجنة ليطلع على بعض ما فيها ليس على كل ما فيها. فقال دخلت الجنة، مش لا يدخل الجنة بالاستقرار فيها هذا في ليلة المعراج، فرأيت أكثر أهلها الفقراء. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، فكيف قال فرأيت أكثر أهلها الفقراء وبعض الناس لم يحاسبوا لم يدخلوا إلى الجنة المؤمنون؟ معناه الله خلق له مثالا الذين سيدخلون الجنة، مثالا الذين سيدخلون الجنة إكراما له وتشريفا له وتعظيما له. فرأى أن أكثر أهل الجنة الفقراء، فالفقير المؤمن لا يحزن. بعض الناس يقول فقير القلب يعني يشكو دون ذل وتأثير مع البشير إلى ما هنالك. الفقر مع التقوى أمر حسن لا يضر العكس، هذا أمر حسن عند الله. لذلك أكثر الأنبياء وأكثر الأولياء كانوا فقراء، أكثر الأنبياء وأكثر الأولياء كانوا فقراء. هذا ليس عيبا وليس نقصانا. واحد قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا رسول الله، فقال له الرسول فأعد للفقر تجلقاتها. معناه من كان يحبني محبة صادقة ويتبعني اتباعا كاملا في الغالب سيفتقر، في الغالب سيفتقر، فأعد للفقر تجلقاتها. معناه هيئ نفسك لنزول النقصان في المال، يعني النقصان في المال، النقصان فيما أنت تطلبه عادة، هيئ نفسك لذلك لأن هذا الغالب على أحوال الصالحين. فما هو النقصان إذا واحد كان فقير مع تقوى الله؟ بعض الناس الفقر ينفعهم وبعض الناس الفقر يضرهم. بسبب الفقر يمدون أيديهم إلى الحرام فيبتلون بالمصائب في الدنيا، ثم في الآخرة انضموا على هذا الحال أنهم مدوا أيديهم إلى الحرام وما تابوا إلى الله يكون وبالا عليهم أيضا في الآخرة. وبعض الناس بسبب الفقر يكفرون. مرة سمعت امرأة من أهل بيروت، رأت امرأة من أهل البلاد بعض البلاد العربية عندها ثراء وتشتري كثيرا من الثياب بالعرض، كانت تتهيأ بالعرض، فقال ليش الله يعمل هيك؟ شو هن أحسن منا؟ يعطيهم لهم لو يعطينا إلنا؟ والعياذ بالله من اعترض على الله كفر. هذه غبية وحمقاء وضعيفة الفهم وما منا متعلمة. لو تعلمت الدين من أهل المعرفة لعلمت تلك المسألة التي قلناها أنه من أمور العقيدة من فروعها وليس من أصول العقيدة أن الشخص المؤمن حين يقبل على طاعة الله تزداد عليه البلايا والمصائب، ومن ذلك أنه يفتقر في كثير من الأحيان يصير فقيرا. فهذا لا يضره لأنه هو لما يفتقر ويصبر يزداد رفعة عند الله بهذا الصبر. فهذا من شدة الجهل الذي عند هذه المرأة ومن كان على سافلتها يقولون هذه الكلمات الخبيثة. أليس بعض الناس إذا رأوا إنسانا ابتلى يقولون الله يحبه؟ قد يكون كافرا أحيانا فيقول الجهاء الله يحبه أعطاه كذا وكذا، فإن الله لا يحب الكافرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. ليس علامة أن الله يحب هذا الإنسان إذا كان صار عنده مال كثير، كم وكم من الناس عندهم مال كثير لكن ما عندهم إيمان، هل ينفعهم في الآخرة كثرة المال مع عدم الإيمان؟ لا ينفعهم شيئا، هذا كل المال الذي عندهم مع عدم الإيمان لا ينفعهم شيئا في الآخرة. الآن يتمتعون لكن هذا المتاع قليل، أيام الدنيا قصار، أيام الآخرة طوال لا نهاية لها. مهما عاش الإنسان في الدنيا لا بد أن يموت، لكن هناك في الآخرة يموت لا يموت. لهذا نقول ليستعمل الإنسان ما أعطاه الله من النعم في الدنيا ليستفيد منها في تلك الأيام الطوال التي لا نهاية لها، ليستفيد منها في جنة الله الغالية. جنة الله ليست شيئا هينا رقيقا، لا، هذا شيء غالي. فليستفيد الواحد من هذا الذي أعطاه الله إياه من صحة من رزق من مال من وقت من فراغ من شباب، الآن يستفيد قبل أن يأتي وقت لا يستطيع أن يفعل فيه كثير من الأمور التي يستطيعها الآن. بعض الأولياء كانوا يعيشون في الليل لا ينامون إلا من شدة التعب حين يسقط رأسه هكذا، يسمونها غفوات، يعني غفوات هذا اللي يأتي ينزل رأسه ثم هو يرفع رأسه ليقوم مشتغلا بطاعة الله في الليل، يقوم مشتغلا بطاعة الله في الليل. وعرف عن بعض الأولياء في الزمن اللي نحن فيه وفي الزمان الماضي أنهم كانوا لا ينامون كل الليل بالمرة، يشتغلون في الليل بطاعة الله، يحبون الاشتغال بطاعة الله في الليل كثيرا لأنه وقت يكون فيه صفاء وهدوء، والناس يشتغلون غالبهم بالنوم فهم يكونون تميزوا عن هؤلاء الناس فتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم يقومون لطاعة الله حتى يشتغلوا بطاعته نسيما في الليل. واحد من الصالحين كان إذا جاء الليل وضع يده على فراشه ويصير يقول ما ألينك لكن الفراش في الجنة ألين، فلا ينام عليه يتركه، يعني معناته ولو كنت لينا نفسي تشتهي أن أنام عليك ونفسي تميل إلى أن أنام عليك، لكنني أنظر إلى ما هو أحسن من هذا، شو الأحسن من هذا؟ في الجنة. فهؤلاء الأولياء هكذا يكون همهم دائما فيما هو يفيدهم لأمر الآخرة، يزيدهم تقربا إلى الله، يزيدهم رفعة عند الله، يزيدهم علوا في الدرجات. وهذا إذا واحد غلب نفسه وعود نفسه على أن يفعل هذا وهو القيام بالليل يستفيد كثيرا كثيرا كثيرا من هذا الأمر. وكيف يستطيع الشخص أن يقوى عليه؟ مما يساعده على ذلك أن يفعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو أن ينام بعد العشاء. فإذا كان يريد أن ينام بعد العشاء معناته أنه يستغني عن التلفزيون، لأنه هو التلفزيون اللي يخليه عادة تسهر بعد العشاء، هو الرابط كأنه بين سهر النام في اليوم عادة وإطالة السهر، هو هذا الرابط التلفزيون. فإذا استغنيت عنه وعملت بالخيرات بعد العشاء ثم نمت ثم قمت بالليل، هون البركة. بعض الأولياء كان دائما يتعود عند القادم يسأله، فهو يصلي يقوم يصلي ثم يسأل القادم صار السحر، يقول له لا فيقوم يصلي، ثم يقول له صار السحر يقول لا يقوم يصلي. فإذا قال له صار السحر يعني قبل الصبح بوقت قليل نحو نصف ساعة، يقعد ويشتغل بالاستغفار، أن هذا الوقت كثير مهم في الاستغفار. الاستغفار في وقت السحر مهم جدا، هذا الوقت أن يشتغل فيه الشخص بالاستغفار وبالدعاء، يستجاب الدعاء في هذا الوقت وقت السحر. والاستغفار أنه من أهم ما يطلبه المؤمن من ربه أن يغفر له، وواحد مات وقد غفر الله له هذا انتحار عظيم، لأن من غفر الله له لا يعذب. فعودوا أنفسكم على حصة من الوقت تفعلون فيها هذا الأمر. الآن الواحد يعود نفسه الآن مش يقول بعدين فيما بعد، لا، هذا الشيء واحد بده يعمله بحيث يستفيده عادة في حياته. خلص تاخذ عادة في حياتك انه يمشي عندك بنظام حياتك، بدك تقوم في اليوم قبل الصبح 3/4 ساعة برمضان وغير رمضان، بالصيف بالبرد بالشتاء مريض منك مريض بكل الأحوال، تتعود نفسك انك تقوم كل يوم قبل الصبح بنص ساعة 3/4 ساعة تقرر هذا الوقت للعبادة للاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله، ويشوف الواحد المسائل، يشوف بركات الدنيا وثمرات الدنيا، بعدين في الآخرة يكون شيء عظيم له إن ثبت على هذا. بس ما بيمشي الحال إذا واحد لم يبدأ بهذا ويصير عم يعمل هذا الشيء دون أن يبدأ به يحصل له، لا، ببدأ يعمل ياخذ نظام في حياته هذا الأمر. وهذا من عادة الأولياء، يعني إذا تقرأ سيرة الأولياء أو تسمع سيرة الأولياء أو تسمع عن أحوال الأولياء، كل الأولياء من عادتهم من شأنهم من خصالهم شيء اسمه قيام الليل. كانوا يقوموا يصلوا بالليل، يتهجدون في الليل، يصيرون من الاستغفار بالليل، لا سيما في هذا الوقت اللي هو وقت السحر، بيجمعوا هون بين الدعاء في وقت السحر والاستغفار والصلاه، وبين ادراك صلاه الصبح في اول وقتها، وبالتالي التحصن اللي كلكم تعملوه عاده كان ابعاد السحر وابعاد اصابه العين واذى الجن باذن الله. كثير الناس بيشكوا من هذا، شو بيكونوا ما بتعملوا العلاج اللي احنا بنقول عنهم، اللي هو ان يكون الشخص تحصن باللفظ الصحيح بما ورد عن رسول الله في اول الوقت، يعني بعد 10 دقائق من الرجالة، هذا اول الوقت اللي احنا بنتحصن فيه ونصلي فيه بعدين. وغير ذلك من النصوص القاطعه لحشد الاجسام، الحشر معناته بعد البعث يجمعون في مكان، كل واحد من الناس مع اثنان من الملائكه سارق وشهيد يسوقه الى حيث يقف الناس للعرض. نحن لما نقول يوم العرض على رب العالمين مش معناته مثل لما نقول عرض عرضكم علي او عرضي عليكم او نحو ذلك، لا، يوم العرض على رب العباد، يوم العرض على رب العالمين معناته الوقوف للحساب. لما نقول الوقوف بين يدي الله فيها العبارة تستعمل، معناه الوقوف للحساب، الوقوف حتى تحاسب، مش معناه الوقوف بين يدي رب العالمين أن الله له يدان وهو يحيط بيديه جارحتين يعني بالناس، لا لا يجوز هذا على الله. لكن كيف تستعمل هالعبارة؟ تسمعوها في يوم العرض على رب العالمين، يوم العرض على الله، يوم الوقوف بين يدي الله، شو معنى هالكلام؟ ما معنى هاتين العبارتين؟ معناها انه لما تقف للحساب، اما المقابله لا تجوز على الله، ومعنى المقابله ان يكون السير في جهه من الشيء الاخر. انا ارى ما امامي عن مقابله، وما عن يميني عن مقابله، وما عن يساري عن مقابله، وما خلفي عن مقابله، انه في بيني وبينه ارى ما امامي عن يميني عن خلفي، خلفي ويميني وشمالي وفوق وتحتي، كل هذا يسمى عن مقابله. فإذا قيل المؤمنون يرون الله وهم في الجنة، نقول يرونه بلا جهة، هو موجود بلا جهة ولا مكان، وليس عن مقابلة كما يرى المخلوق المخلوق. لذلك في عبارة مختصرة نقول يرى المؤمنون ربهم وهم في الجنة لا كما يرى المخلوق. كيف يرى المخلوق؟ في جهة ومقابلة، قولوا صورة شكل هيئة، الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك. هالعبارة اللي عم تقولوها زي الناس اللي عم تعلموهم خاصة عند بدايات العلم، فسرونه شو معنى يوم العرض على رب العباد، يوم الوقوف بين يدي الله. يعني نحن صغار نصلي نروح على المساجد يوم الجمعة، نسمع الخطيب يقول هالعبارة بس ما كان حدا يشرحها، يعني كنا ننتبه شو عم نقول. نحن صغار قبل البلوغ، لما كنا صغار أهالينا يحضرونا لصلاة الجمعة، نسمع الخطيب عم يقول يوم الوقوف بين يدي الله، يوم العرض على رب العباد، كثير كنا نسمعها، اظن كنتوا تسمعوها انتم، بس ما كان حدا يشرحها، ولا بنسمع حدا عم يشرحها. مثل لما يقول كان الخطيب، يعني انا بتذكر عبارته، كان يقول قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما حكيما، ولا مره شرح لنا شو معناه قوله ولم يزل قائلا. مطلوب بعض العبارات اللي تستعمل كثيرا التي يخشى من الشخص ان يعتقد شيئا من التشبيه اذا سمعها بلا شرح ان تشرح له، مطلوب هذا الشيء، مطلوب مؤثر، لا سيما بالزمن اللي نحن فيه هلا. فلما واحد يسمع من الخطيب عم يقول قال الله تعالى ولم يزل قائلا، بالغالب رجع له يعني الانسان اللي عم يسمع، فمطلوب يشرح له ان الله موصوف بصفه الكلام، هو كلام ازلي ابدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغه وليس ككلام العالمين، وهو موصوف بانه متكلم دائما، هذا معناته لم يزل قائلا، اي لم يزل موصوفا بانه متكلم، مش معناته ان الله يتكلم بحرف وصوت كما نحن نتكلم، لكن دائما يتكلم بهذا الحرف والصوت على التعاقب بلا انقطاع، لا، لم يزل موصوفا بانه متكلم، وهذا الكلام الذي هو صفته كلام واحد، هو به امر، هو به في هذا الكلام الواحد آمر، في هذا الكلام فيه أمر، فيه خبر، فيه استخبار، هذا الكلام الواحد نقول عن كلام الله الواحد فيه أمر، هو أمر وخبر واستخبار، ولم يزل موصوفا به. كثير مهم هذا الشرح، لأنه أنا وصير على الآن ذهن العبارة، بس ما كنا نعرف شو معناتها العبارة إلا لما علمنا على السيد بن حفظه الله. هذا لما كنا نسمع هذا هذه العبارة نعرف الشيخ ولا مرة سمعنا شرحها ولا من الشيخ لما سمعنا شرحها انه ما كان يقولها ما استعملها هو عامة بس الفقهاء كثير استعملوها هذه العبارة فما كنا نعرف شرح هذه العبارة. الحشر والحشر حق وهو ان يجمع بعد البعث الى مكان ويكون على الارض المبهله وهي ارض مستويه يعني ما فيها نزول ولا صعود ما فيها وديان ولا جبال الارض المبهله كالجلد المشدود الجلد اللي بتحطوه على الدرس كيف بيكون مستوي جلد مشدود هذا لا جبال فيها ولا وديان اكبر واوسع من ارضنا هذه بيضاء كالفضه. هذه الأرض التي يسموا عليها الناس هي الأرض المبدلة وهل هي هذه الأرض تبدل تبديلا كاملا يعني حيث شفنا بالمرة يخلق الله غيرها أم هي نفسها تتبدل صفاتها؟ للعلماء في ذلك قولان. قال بعض العلماء فناء هذه الأرض تبدل ما فيها تبدل صفاتها هذا فناء هذه الأرض لأن هذا الأرض ملك الجلد المسدود ليست بيضاء كالفضة. هل الأرض بيضاء كالفضة؟ لا فتصير كذلك. هذا قول كثير من العلماء. وقال بعضهم تفنى حقيقة بأن يفنيها رب العالمين ثم يخلق أرضا أخرى هذا لا بأس به وهذا لا بأس به. الشرح برضو الثاني هي أرض المحشر والمنشر. المعنى واحد المحشر الذي يحشر فيه الناس والمنشر ينتشر عليه الناس يقفون فيه أن يقفوا فيه الناس يحشر يوم القيامة إليها العباد وأم بر الثاني فلسطين فهي الأصل لأن الأنبياء أكثرهم كانوا في فلسطين إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب وابنه يوسف كلهم قبورهم في فلسطين والله لا يعترض عليه يعني ليس لقائل أن يقول على وجه الاعتراض على رب العالمين لما لم يبعث الله بعض الأنبياء في أوروبا مثلا في أمريكا هل نصيحات الشيخ لما بعث الله أكثر الأنبياء في فلسطين؟ الجواب يفعل الله ما يشاء يفعل الله ما يشاء اللي عايش في أوروبا ولا في أمريكا اللي في أي لون الصين في مكان لم يبعث فيه نبي سمع بالإسلام يجب عليه أن يتبع دين الإسلام والمكان موجود ما استطاع أن يحصل العلم الضروري حيث هو يجب عليه أن يرحل إلى مكان يحصل فيه العلم الذي يحتاجه. تلاقي واحد من لا أعيش هون يروح يسافر على الخليج هم لا أعرف الخليج يقدر يسافر على أمريكا يروح على أمريكا في ناس راحوا عاشوا بالصين وعاشوا وتزوجوا وعاشوا بالصين هم من بلاد العرب وجد أن معيشته هناك أي معيشة معيشة الدنيا للدنيا يرحل للدنيا يرحل لجمع المال ثم يجمع المال ثم يموت دونه فيأتي غيره يتمتع بهذا المال يكون هو إلا لم يكن عنده نية صحيحة نية فيها تقرب إلى الله يكون أتعب نفسه بس أتعب نفسه فجمع مالا يسترجع به غيره هيك بيكون عمل بحاله عمل سمر. قال المؤلف رحمه الله ويكون الحشر على ثلاثة أحوال. هذا هو الموضوع مهم جدا اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس في الحشر يكونون حفاة عراة معناه أن هذا هو حال أغلب الناس مش كل الناس يكونوا حفاة عراة لا سيدنا آدم عليه السلام لما نزل إلى الجنة إلى الأرض نزل مستور العورة يعني بدت لهما سوراتهما هو حواء ثم صارا يأخذان من أوراق الجنة وأوراق الجنة كبار عراق وصارا يضعان عليهما من أوراق الجنة ثم لما نزلا إلى الأرض نزلا عليهما ثياب من نور نزلا مستوري العورة آدم وحواء. ما بيعيش نبي من الأنبياء يمشي كالبهائم عاريا والعياذ بالله هذا لا يجوز لا يجوز أن يقال إن أول إنسان كان يمشي كالوحوش يمشي عاريا كالوحوش كما يقال في بعض الكتب كثير من الكتب غير صحيح. هل أقول بالكتب الزلازل هي أبخرة في الأرض تتحرك فتتحرك الأرض نحن عندنا بالشرع الزلازل تحصل بتصرف الملائكة الله يأمر الملك فيحصل هذا الزلزال بأمر الله يحصل تحرك هذه الأرض بأمر الله عندنا احنا باعتقادنا اللي تعلمنا الشرع تعلمنا الدين نحن بناخذ معلوماتنا من اهل الدين لانه كل ما جاءت الدين كل ما ثبت في دين الله فهو صحيح لا يحتمل ان يكون غير صحيح. اما هم يتكلمون في كثير من الاحيان بالظن حتى يقال انهم علموا كل شيء يعني من أجل هذا يتكلمون بالهون. فنحن عندنا يقين بوجود يأجوج ومأجوج. فتكلمنا من الأمر فورد في حديث في البخاري أن البشر بالنسبة لهم كواحد إلى ألف. البشر كل البشر يعني زيت البشر عددهم الله أعلم بأعداد البشر. البشر زيت عددهم من أول مكان الناس إلى الآن مليارات. ولذي يأجوج ومأجوج اللي كل البشر بالنسبة لهم كواحد إلى ألف وهم موجودون في الأرض. ثبت ذلك في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم الله أعلم أنهم هم موجودون في الأرض. فإذا واحد أنكر ما ثبت في القرآن مع علمه بذلك أو أنكر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك هذا كافر بكم. لذلك إحنا نأخذ المعلومات نأخذها أولا من الشرع. مش بالكتب بيقول الإنسان القديم أول البشر كان عاليا ويمشي يشبه البهائم ويشبه القرود والعياذ بالله. أليس هذا موجودا في الكتب إلى الآن؟ يعطون درس الإنسان القديم بيقولوا له درس عنوانه الإنسان القديم. نحن علمنا بالشرع مين هو أول بشر؟ علمنا آدم عليه السلام وأول امرأة هي حواء. مين أول بشر اللي عاصوا على الأرض؟ آدم وحواء. آدم عليه السلام هو الذي عاصوا على الأرض. فليس كما يقولون. ونحن نعتقد بالجلال لأنها لتصرف الملائكة بأمر الله تعالى. والمطر أيضا نعتقد نحن اعتقادا جازما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر أن العرش على الماء والقرآن أخبر أن العرش الذي خلقه الله إظهارا لقدرته موجود على الماء موجود على الماء تحت العرش في ماء. والرسول أخبر في الحديث الصحيح طلب من الله أن ينزل عليهم من الماء الذي تحت العرش. قال اللهم أنزل علينا من الماء الذي تحت عرشك. معناه ينزل ماء من هناك يحمله السحاب وينزل حيث شاء الله. فنحن لا نعتقد كما يقولون في الكتب أنه بيتبخر البحر بيطلع الماء وينزل ست أنزل ذلك. لا هذا ليس صحيحا. هو لا نعتقده هو ليس صحيحا. الذي نعتقده كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المطر ينزل من ذلك المكان يحمله السحاب ثم ينزل هذا المطر حيث شاء الله. ما بده يكون اعتمادا المعلومات على هؤلاء الكفار. القرآن لا يحتمل أن يكون فيه غلط وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه لا يحتمل أن يكون فيه غلط. فنحن نأخذ القرآن بكلام الرسول وإجماع العلماء لا يحتمل أن يكون فيه غلط. لا يحتمل أن يكون في إجماع العلماء خطأ لأن الرسول قال إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. ما بيجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء غلط لا يحصل ذلك. فما تأخذوا مصدر معلومات يكون من الكفار كل شيء بيقولوه تعتبروه بأنه هو الصواب وما في محيل عنه. لا هؤلاء في كثير من الأحيان يتكلمون بالظن بالظن بالتخمين تخمين يخمنون شيئا ثم يقولون هو هكذا ويسموها هم بعض الأحيان يسموها نظرية. هم يقولوا في تعاريفهم أن النظريات هي أشياء قابلة للنقد فيما بعد. هذا شيء مشهور يعني إذا بتقرأ الأبحاث اللي بتقرأها بأمريكا أو أوروبيين حتى أهل الفلك هذول يروا النظريات التي نقولها هي أشياء تقبل النقد فيما بعد كما نحن نقدنا أقوالا من سبقا هيقول. أما نحن نقول القرآن ما فيه ليس قابلا للنقد لا يجوز هذا وكلام الرسول الذي ثبت عنه ليس قابلا للنقد وإجماع المسلمين لا يحتمل أن يكون غلطا. هذا اعتقادنا. هو الأرض فيها ماء وفيها نار فهذا ما في مخالفة للشرع. إذا واحد قال يخرج من بطن الأرض من هذه النيران التي خلقها الله في الله في بطن الأرض هذا ما في معارضة للشرع. مو في ضرر في العقيدة لكن إحنا أنا بقول للناس حتى يعرفوا إنه هذا لتصرف الملائكة هذا لتصرف الملائكة بأمر الله. وعليه ما ثياب وسجون. ليش انا اتكلمت عن موضوع الحشر بلشت فيه لما قال الرسول انه يحشر الناس حفاة الغراب معناه اغلب الناس لان بعض الناس لما يسمعوا الحديث يخطر بينهم انه كل الناس هيك حفاة الغراب. لا وكنا بموضوع سيدنا آدم عليه السلام. الأنبياء الأولياء الصالحون لما يحشرون يكونون كاسين قائمين راكبين. هذا هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الرسول يقول كلمة عليه الصلاة والسلام ثم يشرحها بكلمة أخرى، يقول جملة ثم يفصل بيان معانيها بجملة أخرى. فالرسول صحيح قال يحشر الناس حفاة عراة، معناه أغلب الناس، لأنه في حديث ثابت عن الرسول أنهم يكونون على ثلاثة أقسام: سدن يكونون طاعمين كاسين راكبين على نوق أحائلها من ذهب، فهم الأتقياء. طبعا كل الأنبياء أتقياء يخافون الله ويفعلون ما أمر الله ويتجنبون المحرمات. فصدق يكونون حفاة عراة يمشون على أرجلهم، وهم المؤمنون الكفار أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة. وقسم يكونون حفاة عراة غرلا يحشرون على وجوههم، يحشرون على وجوههم يسحبهم الملائكة، يسحبهم الملائكة يحشرون على وجوههم، فهم الكفار. الكفار حشرهم على وجوههم إهانة لهم. هذا اللي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حوالي 20 سنة. في واحد في احدى الاذاعات هون بيروت، في اذاعه شيخ مشهور كان مات الاسم، كان يقول كل الناس يحشرون حفاة عراة. فذهب اليه واحد من احباب البيت الرفاعي رحمه الله، فاخذ له هذا الحديث الذي رواه الترمذي وفيه ان الناس يكونون على ثلاثه اقسام، وقال له لا يجوز ان يكون الانبياء يحشرون حفاة عراة. للاسف يعني في مؤسف ومحزن انه ما قبل هذا الرجل أن يتراجع عن هذا الكتاب اللي كان قاله على الإذاعة. كذلك شيخ آخر كان في مسجد المفيضلة ومشهور ببيروت، كان مات، كان يقول كلمة فاسدة، كان يقول المرأة المعتمدة بوفاة زوجها لا يجوز لها أن تكلم رجال الأجانب ولا أن تجتمع بهم ولا أن تجلس في شرفة بيتها، البراندة يعني. وهذا الكلام مخالف للإجماع. كمان هذا الرجل ما قبل أن يتراجع. ليش ما بيقدروا يتراجعوا؟ يقول أخذته العزة بالإثم. ليش ما بيقدروا يتراجعوا؟ لأنه بيكون عنده مرض اسمه مرض الكبر. هذا من أمراض القلوب الصعبة، مرض اسمه مرض شمول الكبر. يكون عنده كبر، يعلم أن الحق مع غيره لكن لا يتراجع. ليش ما بيتراجع؟ بيكون اللي عم يراجع أحيانا صغير السن، أو ليس له شهرة وبروز بين الناس، هو منفوخ منفوخ أو هو من الأغنياء، فلا يقبل أن يتراجع. مثل ما بيحصل مع كثير من الناس لا يتراجعون لهذا السبب أو لهذا السبب، أو لأن الذي يراجعه كان تلميذا عنده مثلا، أو الذي يراجعه هو ابن له مثلا. يقول له أنت جيد علمت أنا اللي ربيتك وأنا كنت السبب في مجيئة من الدنيا، هل أنت اللي تقول لي شو هو المضبوط واللي هو منه مضبوط؟ هذا الكبر نوع من أنواع الكبر، اللي هو أن يرد الحق على قائله. وهذا يكون جمع بين اثنين، غمط الناس ورد الحق على قائله، هذا جمع بين اثنين، تكبر على الناس ورد الحق على قائله مع علمه أن الحق مع هذا الإنسان اللي عم يراجع. وهذا شيء محزن. نحن بدون قصدنا من المراجعة في الشخص أن يرجع إلى الحق، مش إنه نحن نتعالى عليه. إذا نحن طلعنا فوق 500 متر شو هناخد من الطلعة؟ يهمنا أن يتراجع هذا الإنسان عن الباطل. الإنسان الفطن الذكي إذا عرف الحق وراجعه شخص كائنا من كان يتراجع هو عن الباطل ويعمد إلى الحق، هذا الإنسان الذكي الفطن. أما ذاك الإنسان منه من الذكاء اللي عم يعمل أن لا يتراجع عن الباطل، أن لا يتراجع عن الباطل، لأنه لا يمكن هو أصغر منه سنة. مرة واحد في بيروت لمسجد عبد الناصر خبرني من أحبابنا، واحد شيخ عم يدرس وقع بغلطة، قال له عم يراجع أخونا كان صغيرتون بعده. شو قال له هذاك الشيخ اللي عم يدرس؟ قال له بس شايف لحيتي أكبر من لحيتك؟ هذا المقياس هكذا قال له. قال له بس شايف لحيتي أكبر من لحيتك صار تحكي معي؟ بدل أن يقول له بارك الله فيك أسمحت لي خطأ، أنا وقعت خطأ فيه. إذا واحد وقع بغلط وراجع واحد يتراجع بيقول له بس شايف لحيتي أكبر من لحيتك، بس واحد ما بيطلع له لحيته وكان عالم من العلماء بطل اعتبره لأنه بيطلع له شعر لحية. هل هذا المقياس؟ هل هو بيعتبره مقياس هذا بسبب ضعف الفهم وبسبب هذه القضية اللي عملناها بسبب الكذب؟ لكن طبعا قال المؤلف رحمه الله: ويكون الحجر على ثلاثة أحوال: قسم صائمون كاسون راكبون على نوح رحائلنا بالذهب وهم الأتقياء، الله يجعلنا منهم جميعا. وقسم حفاة عراة وهم المسلمون من أهل الكبائر. يعني قلنا لما نقول أهل الكبائر معناه ماتوا بلا توبة، فإن إذا واحد تاب قبل أن يموت كأنه لم يفعل الذنب، الرسول قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لذلك دائما اشتغلوا بالتوبة، دائما اشتغلوا بالتوبة، كل ما تذكروا شيء منسوب فيه معصية استمروا بالتوبة، تكرار التوبة ما في برا ما معنى تعودون أنت رجع في المعصية ثم لا تتوب منها، لا، تكرار التوبة ما في ضرر، تكرار النية تتذكر، كنا نحكي نية الصوم وكل ما يتذكر بيدينهم، وهذا أمر حسن، تكرار التوبة أمر حسن، مش معناته أنا أقول لم يغفر لي بعد أن تبت توبة شرعية، لا، ليس معناه ذلك، فهذا فيه تذكير للنفس حتى لا تعود إلى المعصية، في حظ للنفس حتى لا تعود إلى الذنب الذي كانت فعلته قبل هذا. وقسم يحشرون ويجابون على وجوههم وهم الكفار. الشرح الناس يوم القيامة في الحشر على هذه الأحوال الثلاثة. ومن فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة يوم القيامة 120 فرقة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 80 فرقة من 120 فرقة. وأكبر أمة بعد أمة محمد أمة موسى عليه السلام. شوفوا الرسول يوم القيامة صلى الله عليه وسلم معه موسى، فيسأل من هؤلاء، فيقال له: هذا موسى وأمته، ثم يرى ثوابا عظيما فيقال له: هذه أمته، هي أكبر الأمم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الأنبياء ورد عن الرسول يأتي يوم القيامة ومعه شخص واحد، بعض الأنبياء يأتي ومعه اثنان، بعض يأتي ومعه ثلاثة، الرسول يأتي ومعه صلى الله عليه وسلم أكبر الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي آمن به معنا، والله تعالى حرم دخول أي أمة الجنة قبل أمة محمد، معناه يدخل الرسول ثم الأنبياء ثم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم الأمم الأخرى، لكن الأنبياء طبعا يدخل قبل الناس. بعد أن يدخل الرسول يدخل الأنبياء الجنة ثم يدخل أمة محمد. قلنا لورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال: إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. معناه الرسول يقول: أنا ضامن وكافل أنني أمسك بيد هذا المسلم الذي حافظ على كلمة رضيت بالله ربا كل الصباح وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، يمسك بيده يدخله الجنة. فمعنى ذلك أنه يكون على الرسول على أن يدخل الجنة ويدخل الأنبياء ويقف عند باب الجنة. إذا أتت المرأة أمسكها فوق ثوبها أدخلها الجنة، وإذا أتى الرجل أمسك بيده بكان يقولها كلمة، ما كل الناس يقولوها، ما كل الناس يقولوها بلفظ صحيح، ما كل الناس يقولوها في وقتها، ما كل الناس يحافظوا عليها، يعني بده يكون يقولها لله تعالى بلفظ صحيح في الوقت الذي تقال فيه هذه الكلمة. في ناس بيناموا يفيقوا بس يأذن الظهر، تعودوا خلص يناموا يفيقوا بس يأذن الظهر، كيف بده يقول هذا عند الصباح؟ يدرك الصباح إذا استيقظ في وقت الظهر، كيف بده يدركه؟ الصباح الذي فات راح فات. فشوف يعني هذا الموضوع لو واحد كان يعني عم يفيق الصبح من أجل الخيرات الكثيرة، ومن أجل هذا الأمر العظيم، هذا الأمر عظيم جدا أنه إذا حافظ على ذلك الرسول يمسك بيده ويدخله الجنة. مثل أمر اللهم أجرني من النار، قديش هو عظيم هذا الأمر، إن الواحد يقول سبع مرات عقب الصلاة الصبح ويموت في ذلك اليوم لا تمسه النار، إذا قال بعد المغرب سبع مرات قديش هو الله مرتبة ضريعة. اللهم أجرني من النار، كنت بقول بعض الناس اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار، عشان الثاني هي تدعو الله ضيقة أو ضيقة ثانية، عشان الثاني إذا لقى الصخر بده يخرج ينصر عليه بيطبخ عليه غيره ياخذ له شوية بعض، إذا بيقول اللهم أجرني من النار فيها لأنه اللهم مزيجين الغنى سدوا عليها غنى بعدين من النار كمان هون غنى يراعيهم، يعني والمد تجيب المد النار فيها مد هون أجرني من النار يعني ما صعبة سهلة كثير بعض الناس مستعجلين على حالهم بالأمور المهمة بالأمور اللي ما لها حاجة أمراض يكونوا متأنين ومتأنقين وبيهتموا وبيضبطوا الأمور بس الأمور اللي هي أهم لهم ما بيضبطوها بعض هذا اللي يكون تأنق للدنيا عنهم بدل أن يكون الاعتناء بالتأنق لأمر الآخرة فوت على البيت الواحد عادة حتى الطريق اللي عم يضبط بيته يضبط للي مستقبل منه أحسنه الواحد أكثر الناس اللي بتلاقي بيضبطوا بيقول لك عد الحال عم اشتري برامج لهدايات وتسجيل وتلفزيون وفيديو عد الحال عم ضبط وضعي عم جمعهم بالدولار وبالألف تنضبط وضعي شو عم ضبط وضعهم؟ بشيء يعني بالغالب هذه الأشياء اللي ما لها عادة ما تستفيد منها لأمر الآخرة عد الحال قال كلمة حفظه الله بعض الفقراء في هذه الأيام يعيشون سعيدة في الملوك في الأيام الماضية هذا صحيح هو هيك بعض الفقراء هلا يقول لك انا فقير حتى شوف اللي بياكلوا الاكل اللي بياكلوا كان ياكلوا الامراء في الازمنه الماضيه هذا الحال اللي نحن فيه والناس بيشكوا هو اللي ورد في الحديث قال اذا اصبح بس نحن نقول صباحا ومساء بالبركة هي فيها بركة عظيمة هذه الكلمة ايه منقولها مع هذه يعطي التحكم لما نقول نحن هذه يعطي التحكم نقولها من دخول الصباح الى ثلاث ساعات ونصف تقريبا هذا وقت الصباح من المغرب الى ثلاث ساعات ونصف تقريبا بعد المغرب كان احبابنا واحد احبابنا بكثير اليوم يطلع على الانترنت ففي ناس من الوهابيين مصمتين على بعض الصفحات ظلوا بيحطوا اشياء مخالفه لمذهب اهل السنه والجماعه فبعض احبابنا بيحطوا الرد الشرعي عليهم فهم لما يحطوا الرد الشرعي ولا يجدون جوابا بيفتحوا مساله ثانيه يتركوها بيفتحوا موضوع جديد الحمد لله احبابنا دائما عندهم الردود الصحيحه فمره صار احبابنا حطوا الرد الشرعي ما بيحكوا معه حكي حطوا الرد الشرعي عليهم من الايات والاحاديث وفي ناس بالصفحات هاي بيكونوا من عوام الناس على الانستغرام فصعب كان في وحده دكتوره من المانيا بس من العرب يعني عم تشوف الحوار اللي عم يصير فلما حضرنا حطوا الرد الشرعي عم ليه بلش يحط الختائم فبدات يعني بنقول احنا عنها الختائم هذه ما بيقولوها هذا الا الاراذل من الناس وكلمات كلاب ونحو ذلك فهذه الدكتوره اللي هي مره من جماعتنا يعني اظن الان عرفت من هم الوهابيه لما رد عليهم بالادله وبالحجج وبالقران والحديث عمدوا الى هذه الكلمات يعني هم فضحوا انفسهم بالغزالات اللي عندهم السفهات لما استعملوا هذه الالفاظ لانه احبابنا قصدهم من هذا تأييد الحق وبيحذروا الناس من الباطل اللي هن عم يطرحوه عم يدسوه في الصفحات فلما لم يجدوا جوابا عمدوا الى السب في باب السب والعرب بتقول الاناء ينضح بما فيه الاناء ينضح بما فيه لما يكون واحد هذا اللي جوزته هيستفز يطلع معه هذا اللي طلع معه هذا اللي فيه هذا اللي جوزته سبحان الله الفصاح كل الفصاح الذين ماتوا بلا توبة سيكونون في يوم الحشر هيك الفصاح عرفوا ان فاسقوا هو من ارتكب الكبيرة التي كفق على انها كبيرة ولو واحدة يسمى فاسقا كالزنا مثلا او شرب الخمر مثلا او قتل النفس التي حرم الله الا بالحق او السحر يعني هذول الكبائر المجمع عليها فرار من السحر من الكبائر المجمع عليها هذه من الكبائر هذا بس نجاوب عشان سؤال عن الله يجزيك الله يجزيك خيرا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرة أن السنة تقوم مقام الفرائض في الصلوات ما ورد بالمرة أنا سبحان الله من زمان دور الدرس لواحد زعمي قال له الشيخ كمان ما كان ينفع العلم كان يقول للناس إذا واحد عليه قضاء صلوات يصلي كذا ركعة من السنة كل كذا ركعة بعوضوا له ركعة من الفرائض يعني كان معقول للناس عجب وحاسب بالعوض لانه ليش بدك تصلي كذا ركعه لتقوم عن ركعه من الفرائض؟ ما تصلي الفرائض اللي عليها القضاء ليش عم تقول لهم يعملوا هيك؟ هذا غلط. اللي ورد في الحديث أنه يقال انظروا ما لعبدي من نافلة تجبر بها الفرائض، معناه ما نقص من آداب الصلوات المفروضة يجبر بالنوافل التي عملها. أحيانا الشخص يصلي المريضة ما بيصليها على الوجه الكامل من جميع النوافل جميع الآداب، بانزلاقة من آداب الصلاة. الصلوات النوافل التي يصليها المسلم تجبر النقصان الذي حصل في صلاة الفريضة من آداب الصلاة. مش معناته الفريضة بعدد معين تقوم مقام الصحابة السنة بعدد معين تقوم مقام ركعات الفريضة، فهذا غير صحيح. هذا بسبب ترجع أيضاً المطالعة بدون أستاذ بدون معلم، بيكون هو طالع بالكتب قرأ الحديث فوقع عنده هذا. مش واحد من أحبابنا عم يدرس في برا مقام لبنان، فعم يعلم بعض الناس قال لهم مسألة صحيحة اللي قال لهم إياها، قال لهم إذا واحد حفظ من القرآن الكريم ثم نسي شيئا من آيات القرآن فليس عليه معصية. غلط أن واحد يقول عليه معصية، ليه؟ لأنه إذا قال عليه معصية بالنسيان كان معمول للناس لا تحفظوا القرآن يصيروا بخافوا. والله يقول في القرآن الكريم سنوخ أريبك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نحن قلنا معنى الآية أن الرسول إذا بلغ القرآن لا ينسى شيئا منه عند التبليغ، لا يدل عليه ذلك. أحيانا أثناء التلاوة قد ينسى شيئا ثم يعود ويتذكر ذلك. قاموا جابوا له كتاب لواحد مشهور كثير من القديم من زمان، لو كان مشهور ما بيطالع الواحد بالكتب لحاله، جابوا له كتاب تابع صفحات جانية مع الجلالة البرانية، إنسان من العلماء المشهورين بالماضي، حافظ عن هالموضوع موسع كثير، ذاكر حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم ومنه صحيح، يقولوا فيه: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة أوتيها عبد ثم نسيها. هذا باطل، هذا الكلام باطل، لا يجب أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث الصحيحة اللي تعرفوها أنتم مش في ذنوب عظيمة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وكبائر وموبقات، ذكرها الرسول في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها. كيف بيقول الرسول أنه ما في ذنب أعظم من واحد حفظ سورة من القرآن بعدين نسيها؟ ما بيقول الرسول الكلام. وهذا الحديث موجود في الكتب مكتوب رواه فلان مثل حفاظ الهيرو ومكتوب في إسناده ضعف، لكن نحن لو مكتوب هيك نحن نقول غير معقول، الرسول لا يقول مثل هذا الكلام، لأنه هذا معارضة للشيء الثابت والمجمع عليه أنه أعظم الذنوب بعد الكفر شهو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أعظم ذنب يفترضه العبد بعد الكفر. كثير يكون أعظم ذنب مخالف لذلك، لا ما بيضمن منه صحيح. فلو موجود بالكتب قالوا شو بيقول بالكتاب، وروي عن بعض السلف ان نسيان القران من الكبائر والعياذ بالله. كلام فاسد، كان المكان اللي قاله والمكان محفوظ كلام فاسد لانه مخالف للاحاديث الصحيحه. هذا بيرجع باكد علينا من جد يقين انه الواحد ما بيطالع لحاله بالكتب، لو كانت الكتب مشهوره، لو كانت الكتب مشهوره حتى لا يقع في الزلل مثل ما بيحصل مع الناس هذول. كل هذا الإنسان اللي عمله وقع في الزلل والعياذ بالله. بطل جواب هذول يظهر أنه طالما المقبل على الطاعة مبتلى أكثر من غيره، فإذا واحد قال صوم وصلي سكر وتقول لي فيها تفصيل، هو هاي ليش احنا نقول على كفر صوم وصلي سكر وتقول لي؟ أنه الأولاد تشاؤم من الصلاة والصيام، وكأنه عم يقول الصلاة والصيام شيء من يتشاؤم منه، شيء منه حتى منه منيح، عشان هيك يقول الشيخ حفظه الله أنه فيها كفر. أما إذا واحد قال إن لزمت الصلاة ولزمت الصيام في العادة تلزمك الكفر وتلزمك البلايا على الطريقة اللي أنا أقولها، أنا ما في استخفاف بالصلاة والصيام، بس اللي كيف يقولوها بيقولوا له فلان بلش يصلي، بيقولوا له إيه صوم وصلي تركب الأمة، هذا استخفاف بالصلاة والصيام عشان هيك فيها كفر. فرق بين هاي وبين الطريقة التعليمية، يعني مثل إذا واحد عم يعلم الناس قال له الله تعالى هو خالق كل شيء، فالعاصي إنما عصى الله تعالى لأن الله خلق فيه هذه المعصية بتقدير الله وبخلق الله، وكذلك الكافر إذا كفر بخلق الله بتقدير الله حصل منه ذلك، والمؤمن بتقدير الله بخلق الله حصل منه ذلك. هذا الكلام تعليم مضبوط. أما بعض الناس يقولوا يقول له مثلا هذا فلان منه مسلم، يقول له الواحد عظيم والله يعينه في صلاة الناس، يقولها على معنى الدعاء له أنه الله يخليه على الوضع اللي هو عليه. من يدعو للكافر أن يبقى كافرا الذي يحب الكفر للكافر الذي يتمنى الكافر ان ينفع على الكفر يدخل. اما اذا واحد عم بيخبر تعليما عم بيقول الله تعالى في الحقيقه هو معين الكافر على كفره ومعين المؤمن على ايمانه، هذا الكلام صحيح. فليش ذكرها الشيخ بالصراط يفكر فيها؟ لان بعض الناس يقولوا على وجه الرضا بالكفر، يقول عم يقول الاسلام ما نقول تنتبه، شو بيقولوا هذيك الجاهل؟ بيقول الواحد عظيم والله يعينه، شو بدنا بغيرنا نحن؟ نحن مسلمين هو ما نقول هو على حاله نحن على حالنا على وجه الرضا في حاله، كانه عم يقول انه هو ماشي حاله ونحن ماشي حاله. ما تعذب حالك انه غير على الغلط شويه منهم كلهم بيقولوا بس هاي خلينا بارك الله فيك. اذا واحد عمل عملا فيه جرأه فقال عنه جريمه ولا يخلو من الجريمه الذنب كان يفهم هذا فيه جرأه، هذا الشخص فيه جرأه لا يفهم لانه يعني اجرم في اللغه معناه اذنب، اجرم يجرم مثل اذنب يذنب معناه عمل معصيه. فإذا واحد مثلا ذبح خروف ممنوع هذا مجرم بيذبح خواريف أو ممنوع عنه عمل جريمة، أو فتنا على البيت شفنا مثلا الوالد أو الوالدة أو أخونا أو أختنا أو غيرنا عم ياكل، ممنوع شفناك بالجرم المشهود أو كمشناك بالجرم المشهود، ليش لا يقال أن الجرم معناته الذنب المعصية؟ اللي بيفهم منها المعصية وهو يتكلم عن شيء مباح شيء جائز بيكون كفر. أما إذا بيفهم منها زعمي هو يقول أنا أفهم منها أن هذا الفعل فعل الجريئين على حسب تعليمه ما بيصير، إذا كان هيك بيفهم. إذا واحد مات، إذا شخص مات أبوه وهو دون البلوغ يقال عنه يتيم، سواء كان والده من النصارى أو من اليهود أو من المسلمين اسمه يتيم لأنه مات والده وهو دون البلوغ. هذا ما في وصف لأنه بغير ما هو عليه. إذا كنا عم نصلي جماعة مثلا الصبح عم يسألوا قلنا اللهم أجرني من النار جماعة، بلفظ صحيح يحصل السر، إذا قلناها فرادى أو جماعة بيحصل السر، هذا ما هو مخالف للشرع إذا واحد قالها جماعة. بالنسبة للأم إذا كان بال ولدها أو تغوطت الحفاظ اللي هي النور الحفاظ عم يسأل هل يجب عليها أن تغسل له بالماء كلما بال الولد في الخطاب؟ الجواب لا، لا يجب عليها أن تغسل كل مرات بالماء، إنما الواجب عليها أن تحفظه من الأذى، أن تعمل له ما فيه حفظ له من الأذى، يعني إذا مثلا مسحت هذا البول أو مسحت الغائط وكان لو لم يغسل لا يتأذى لا يجب أن يعمل له الاستنجاء الذي يعمل للكبار، لكن إذا لم يغسل يتأذى يجب أن يغسل. معروف عند اهاليكم اظن كلهم بيعرفوا انه كانوا مثلا كل غيارين ثلاثه بيغسلوا له، بس غيار واحد او غيارين مثلا بمسحوا له الا اذا كان بحاله خاصه عنده التهاب او عنده تشقق او نحو ذلك. اما في العاده معروف عند الناس هذه ما انا مخالفه للشرع، يعني يعملوه انه يزيلون البول او الغائط دون غسل لانه ما ينضر منه، لا ينضر منه، فعرفوها هذا. مثلا استفرغ الولد ممنوع ان يرضع حنفيه يفتح له دمه ويفتح على بيها دمه، قد يختل لانه في وحده كانت تعمل هيك، كانت تحط الولد تفتح له دمه تفتح له الحنفيه على دمه او تطهر له دمه، كانت يعني حتطلب بعض الاحيان حسب الظاهر. شو بيقولوا الفقهاء؟ يترك هذا الولد لان هذا لا يضره. وحتى بعض الائمه من المجتهدين قالوا الريق اذا طهر صار طاهرا، يعني هو تقيأ ثم نزل ريق متغير بعدين شو بينزل ريق شو طافي بيقول له صار طاهرا. ليش ما ناخذ فيه؟ فينا ناخذ فيه هذا شيء يعني جيد خاصه بهالحاله هذه اللي بنحكي عنها. وبيقول يعفى عن هذا الريق المتنزل بالنسبه لامه اذا ارضعته من ثديها ونحو ذلك، بيقول ونحو ذلك مثل لما تطعميه بالملعقه مثلا حتى ما تشغل بالك كيف فوتها تمه بترجع انا بدي احطها بالكنزه وبرجع احط له اياها تمه مثلا يعني. لا لا مش للصغار، اذا طفر ريق صغار وصغار يعني سهل علينا كمان نحن. عم تسال هون قول عم تسال اذا امراه وضعت الفوطه لدم الحيض فكان عليها قليل من الدم فاعادتها، انه هل هذا يجوز؟ هو التضمق المحرم بالاجماع بالنجاسات هو التضمق بالمرض، وفي الجلد هذا في الجسم مش بالثياب. فعلى قولي من قال لا يحرم التضمخ إلا بالضرورة، فإذا لو حصل التضمخ عند هذه المرأة ما عليها معصية. وقال بعض العلماء إن المجتهدين كل الدم طاهر، كل أنواع الدم طاهر، طاهر يعني هي لحد ذاتها، مش معناته إذا كانت عن الدم دم الحيض تكون حائض، لا حائض تقول عن كل الدم طاهر. ومع ذلك يقولوا من كتب القرآن بدم الحيض كفر، لأن هذا يعد استفسارا للقرآن. من كم من الأسئلة؟ يا حكم من الأسئلة يا حبي غلط وانت في الخاطمة. وشو اللي فيه في سؤال واحد من هذول من أي واحد؟ مين اللي أعطانا الغلط ما عم بس صحيح؟ قال بس في سؤال واحد من هذول ما سألنا. إذا واحد قال إن الإنسان راح للحج حج حجة صحيحة مقبولة معتبرة شرعا، عم رجع لهون أنا هون المعصية بروح حجه كفر، هذا خلاف القرآن. إن الحسنات يذهبن السيئات. بعض الناس على الأولى هم راحت على الحج رجع ما حطت إشارة ما ربطت راسها، يقول لها من ذكر أنا حجك في حجك راح على أنه كشف الشعر. بعض النساء يقولوا لها للمرأة إذا كانت كاشفة الرأس وبتطمن يقولوا لها طريقك انصح، مش بتطمن هي وكاشفة الرأس، لا تكشف الرأس بعدين يقولوا لها ولا تتلاقص كمان هذا كفر. بعض الناس يقولوا للمرأة اللي طلعت من البيت كاشفة الرأس يقولوا لها فقط وضوحك، هذا كفر كمان. وبعض الناس هذا كل ايام المدرسه عم تذكروا في التلفزيون القانونيه يقولوا له على كشافه الرجال اتخذ هدوئي كمان، كمان هذا كفر والعياذ بالله، انه تكذيب للدين. هذا يقول بعض الناس العمر بيطلق في الشغل ما بيطلق، معنى كلام ان انا بقول وظيفه في شغل بيشتغل غيري، مش معناته انه انا والله عم بشتغل يعني، ما في قدره في العقيده هاي. وكمان اللي بيقولوا اخر الدنيا مثل او بيقولوا اخر ما عمر الله، يعني هو هذا الكلام منه صحيح. وشو بعد وين اخر ما خلق الله من البناء؟ فمن هو رايح عند اخر ما عمر الله؟ بعض الناس بيستعملوا هالكلمه، هذا غير صحيح لانه هذا خلاف الواقع. وهدي على آدم عن أمه لأن الله محيرها، محيرها يعني جعلها محتارة، ابتلاها بالحيرة، هذا معناها ما في ضرر في العقيدة. مثل بعض الناس يقولوا هذا ما عارف وين الله حاطه، يعني هو من عارفين من رب العالمين يجعله في أي مكان. أما إذا بيقول الله ما بيعرف وين حاطه ولا هذا هذا مش الموضوع. إذا المرأة تحضر تأتي إلى مجلس في تدريس على الدين كان يحضر عندها مثلا 50 امرأة، بعدين صار يحضر عندها امرأة واحدة، وحدة على التدريس تجي على الفاضي، هذا تكذيب للدين يعني. أما إذا الشخص إجى لمجلس العلم وفي شخص واحد هذا ما اسمه على الفاضي، في كل خطوة له حسنة، اللي يجي على مجلس العلم كل خطوة له حسنة، واللي يجي للإجازة كل خطوة له حسنة، واللي يجي للإجازة كل خطوة له حسنة، غير شخص واحد. وقلنا بعض الأنبياء يأتي ومعه شخص واحد يقول هذاك النبي على زعم هذا القائد، لانه عدل انه يعني كان بما انه واحد طلب بلا من درسه يكون على الفاضي. كل عمل موافق للشرع فيه تقرب الى الله بنيه حسنه ما بيقول واحد يقول عنه على الفاضي، لا يقال عنه على الفاضي، هذا يستفيد منه هذا الانسان. لو كان الشخص واحد بعدين بالصبر الواحد يبلغ ما يريد، يعني لولا ان شيخنا حفظه الله صار 40 سنه هو من لبنان بس عم يشتغل بالدعوه، وين كان صار نحن بنجيب الناس بالعلم؟ هو اللي صبر اللي صبر صار يعلم الصغار حتى صاروا كبارا، بهذا الصبر يعلم واحد واثنين وثلاثه حتى صاروا بعدين 10 ثم صاروا مجموعه اكبر، بعدين صاروا مدعيه، بعدين انتشروا في كل الدنيا اكثر من 30 دوله انتشروا يعلمون الدين بالصبر. كانوا افراد قله، ما دول الواحد لا، اذا واحد ما كان عطى بلد. انا ليه ما بتتعذب فيه؟ أما على الفاضي لا يطلع على الفاضي، هذا الكلام معارض للدين. ما بعرف أحطوا هالأسئلة هذه كلها للقارة والمسؤولة. الواحد يقول عن شخص نفسه مستهتر الحق ورجع، ما بيفهموا منه إنه هذا يشترى بربع، معناه هو لا يحسن تدبير أموري أظن هذا اللي يفهموا منها. إذا كان لا يفهم الوجه اللي هو مخالف وعارض للدين يعني لا يفهم. إذا واحد قالت عن زوجها لأنه ليس متعلم علم الدين علم الدنيا المفروض أنا غلطان لأنني اخترت شخصا جاهلا لأنه يتكلم معها كلاما يؤذيها، يعني معناته هذا من هو التصرف الدين. إذا عبدون عن شخص يعصي ربه لا يطيع الله أنا غلطت لأن أخذ هيك إنسان جاهل مش جاهل وحسب الكلام هو أنه بيعرف أمور الدين لكن لا يطبق. هذا ما في كفر. الأحسن للمرأة أن تختار الإنسان التقي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هي لم تختار الإنسان اللي هو التقي وعلى خلق حتى فآذن غلطان ما في كفر. واللي بيفضل الفهم في امور الدنيا على علم الدين هذا يكفر. فالمعذور على شخص قال الفهم فضلوه على العلم، اذا عم يفضل الفهم في امور الدنيا على علم الدين المعذور يقصد علم الدنيا. اللي يفضل هذا على علم الدين هذا بيكون كفر. على علم الدنيا عبد الله عن علم الدنيا هذا لا يكفر. المعذور فضلوه بعض الناس يفضلوه ان يكون عنده فهم على انه مجرد ان يكون تعلم علوم الدنيا. الشخص اللي صدر منه مسألة كفرية ثم تشهد منها للخلاص منها وكان يعرف فقط مسألة أخرى منه مذكر التخاطب منه لكن يعرف حكمها، تشهده من هذه الكفرية ينفعه لكل كفرية أخرى كانت صدرت منه وهو الآن يعرف معنى ضمنا حكما ورجع يشهد مرتين يزور نفسه. الشخص الذي لا يدري كم عليه من كفارات اليمين يلزمه العدل الافضل. وعن مراحلته في هذه الايمان قديش عليه كفارات متيقن من خمسه وشاكك بين خمسه وعشره، الذي يلزمه خمسه واذا اخرج عشره بكون احسن. شخص لا يدري ان صدر منه كفر في يوم من الايام يجب عليه ان يتشهد احتياطا. عم يسال ممكن يشهد احتياطا؟ لا يدري معناته اصله لا يدري وعنده شك، يعني هذا معناته لا يدري. هذا فهمت من عبارته واحد منه عارفين يقينا انه صدر منه كفر ولا لا، معناته عنده احتمال ولو احتمال ضعيف. يجب عليه ان يتشهد احتياطا، يجب عليه ان يتشهد احتياطا اللي يكون عنده احتمال ولو احتمال ضعيف. الشخص الذي لا يدري كم لديه كم عليه من الصلوات ليقضيها، هذا يصلي حتى يطمئن قلبه انه ما بقى عليه صلوات قضاء. بيبقى عم يصلي ليطمئن. اذا صلى اكثر بيكون نوافل له تحسب له نوافل، يعني كان هو عم يصلي ليطمئن بس خلص العدد بس عم يزيد ليطمئن، هالزياده عن القدر اللي واجب عليه بيكون يحسب له نافله. هذه المساله صعبه بدها نص صفحه على حالها. شخص أجر بيته لمدة سنة وبعد مرور المدة بقي المستأجر في البيت يدفع الإيجار إيجار البيت ويسكن فيه، ثم قيل للمالك كان عليك أن تجدد العقد فماذا يفعل؟ في مذهب الإمام الشافعي إذا واحد مثلا الحالة اللي هلأ بسأل عنها مضت السنة، نعم كان عليه أن يجدد العقد صحيح. إذا لم يجدد العقد وقعد هذاك الشخص بيدفع أجرة المسك لما ما يكون في تجديد عقد. في مذهب أبي حنيفة إذا كان ثم هو مدة ثم تجاوز هذه المدة وبقي راضيا بمكثه، عند أبي حنيفة العقد بيجدد تلقائيا بسكوت كليهما، يعني بقاء المستأجر في المكان ورضا المؤجر على الأجرة التي كانت سابقة بالتراضي بيناتهم يجدد العقد سميناها تلقائيا. طالما هو عقد عند الشافعي لا ما بيصح هيك، بده يعمل عقد جديد سنه سنتين بده يحدد المده فيها والاجره. فالمال اللي كان عم ياخذه منه اذا كان هو اجره المثل مش الحال، اذا كان اقل في طالب بزياده، اذا كان اكثر من اجره المثل وما في عقد صحيح بده يقول له اذا عم ياخذ على مذهب الشافعي ان اجره المثل هالقد انا اخذ منك الزياده سامحني فيهم او شو بدك برجع لك اياهم. خلص نهدئ.